بعدما بين المصنف تعريف الزنا او بالاحرى لماذا يتحقق الزنا شرعا، اتبع هذا التعريف بعض الملاحظات او بالاحرى فرع على التعريف بعض التفريعات، منها الاكراه، اكراه الرجل على الزنا او اكراه المراه على الزنا مما يوجب سقوط الحد، اذ اشترطنا الزنا او جاء في التعريف ان يكون الموجج مختارا في فعله، وبهذا القيد اخرجنا الاكراه، وانما سقط الحد عن المكره بفعل المكره، والذي يظن ان ما توعد به المكره يفعله، انما سقط للحديث الشريف المعروف والمشهور رفع عن امتي منها ما اكرهوا عليه. حديث الرأس كما ذكرت لكم في الاصول وقع اختلاف بين الاعاظم، فذهب بعض الى انه حديث الرأس بما انه من باب الامتنان، يعني الله سبحانه وتعالى من على أمة محمد عن باقي الأمم الثالثة لأنه رفع عنها هذه الدفعة ومنها الإكراه، فمعنى ذلك إما رفع الحكم الشرعي كأنما في حالة الإكراه ليس هناك حكم وتكليف شرعي في حق المكره، طبعا هذا المعنى فيه نزاع مفصل يأتيكم إن شاء الله في الرسائل وفي درس الخارج، أنه ما معنى رفع الحكم الشرعي حين الإكراه أو حين الإضطرار، وهل هناك فرق في رفع الحكم الشرعي في الإضطرار وفي الإكراه؟ نزاع طويل وعريض. إجمالا يرتفع الحكم الشرعي عند الإكراه، هذا القول الأول. القول الثاني ترتفع المؤاخذة عند الإكراه، يعني الحكم الشرعي لا زال موجودا يشترك فيه المختار والمضطر والمكره، الحكم الشرعي كما يشترك فيه العالم والجاهل، كما يشترك فيه القادر والعاجز، إلا أنه حين الإكراه يكون الإنسان معذور، فترفع عنه المؤاخذة الشرعية، ترفع عنه المعاقبة الشرعية، فهذا معنى رفع عن أمتي، أي رفعت المؤاخذة في مثل هذه الموارد التسعة. القول الثالث ترفع الآثار، يعني ربما تبقى المؤاخذة أو تبقى أو يبقى الحكم الشرعي، إلا أنه ترفع الآثار عند الإكراه، باعتبار أنه لو كان مختارا فيما نحن فيه في الزنا، لو كان مختارا فإنه يترتب على هذا الاختيار آثار شرعية كالحد مثلا وما شابه ذلك، أما حين الإكراه وحين الإضطرار فإنه ترفع عنه هذه الآثار الشرعية. على كل فيما إذا كان الإنسان مكره فإنه لا يتحقق عليه عنوان الزنا، بل ويسقط عنه حد الزنا. هذا ما ذهب إليه المسعود وهو أصح القولين، وفي المسألة قول آخر في مقابل الأصح. هذا المعنى بالنسبة إلى أفعل التفضيل، أصح يقابله الصحيح، فكأن ما يقال الصحيح أقوى من الأصح، باعتبار ما يقابل الصحيح الضعيف وما يقابل الأصح هو الصحيح، فعليه الصحيح أقوى من الصحيح من الأصح، الصحيح أقوى من الأصح للمقابلة، الصحيح يقابل الضعيف والأصح يقابل الصحيح، هكذا قيل، ولكن الحق خلاف ذلك، بل الأصح هو أقوى من الصحيح قوة من حيث القول، أصح القولين يعني هذا القول أقوى دلالة، أقوى سندا من القول الآخر. القول الثاني في المسألة فيما نحن فيه على أنه الإكراه إنما يصدق على المرأة فقط، وأما على الرجل فلا يصدق. لماذا؟ الإكراه على الرجل لا يصدق باعتبار المقاربة لا تكون، المواقعة لا تكون إلا بعد انتشار العضو. لو انتشر العضو عند ذلك يتحقق الزنا أو يتحقق الجماع، وانتشار العضو لا يكون إلا بالاختيار باعتبار الإنسان يستلذ، واللذة لا تكون إلا بالاختيار. فالإنسان الخائف من الله سبحانه وتعالى على أنه هذا فعل زنا محرم، أو الخائف من المكره، من المكره، المكره الخائف من المكره، كيف ينتشر عضوه؟ انتشار العوض هذا النعوض دليل بارز وواضح على أن العملية كانت بشهوة، والعملية بشهوة يعني بالاختيار، فهو مختار وليس مكره. هكذا استدل. هذا القول يعني لم يقل باطل، إنما قول ووجه غير سديد. لماذا؟ أولا تحصل الشهوة مطلقا سواء كان الخوف الإلهي أو الخوف الإنساني. ربما الإنسان إذا رأى بعض المناظر تثار شهوته ويكون عنده النعوض والانتشار حتى لو كان خائفا من الله. كما نجد هذا المعنى بوضوح، أنه الإنسان ربما عندما يتخيل صورة امرأة مثلا أو يتخيل واقع أو ما شابه ذلك، فإنه يكون عنده الانتشار ولكن خوفا من الله سبحانه وتعالى لا يفعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فالشهوة تحصل من أي طريق كان، سواء كان الخوف الإلهي أو الخوف الإنساني أو لغيره. هذا أولا. وثانيا إذا كان البناء أنه حين الانتشار يلزم أن لا يكون للإكراه أثر، يعني يلزم أنه المكره المكره يلزم أن المكره وغير المكره عند الانتشار بمنزلة واحدة، يلزم تكليف ما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق قبيح عقلا وشرعا. التكليف قاعدة عقلية في الأصول في العقليات على أنه التكليف بما لا يطاق قبيح عقلا وشرعا. فما نحن فيه إذا كان عدم تحقق الإكراه متحقق باعتبار أنه انتشر عضوه، إذا عدم تحقق الإكراه ثبت، هذا يلزم تكليف بما لا يطاق. وجه التكليف بما لا يطاق إما من باب أنه يلزم العرس والحرج، باعتبار من ناحية نقول أنت مكره على هذا العمل لا بد أن تعمل، ومن ناحية أخرى نقول أنت معاقب على هذا العمل لأنه انتشر العضو عندك. هذا تكليف بما لا يطاق، هذا يلزم العرس والحرج، ولا عسر ولا حرج في الإسلام. أو تكليف بما لا يطاق من باب اجتماع النقيض، باعتبار أنه من ناحية يكون مأمور بالفعل ومن ناحية أخرى يكون منهيا عن الفعل في آن واحد. اجتماع النهي والآن في آن واحد، هل هذا إلا اجتماع النقيض؟ فعليه تحقق الإكراه أنه لا يوجب بمجرد الانتشار لا يوجب كونه مكرها، هذا المعنى غير صحيح وهذا الرأي غير سديد. ثم يرد في مسألة جديدة، وهو بماذا يثبت الزنا؟ القول فيما يثبت به الزنا، يثبت الزنا بالإقرار وبالبينة. أما الإقرار فيثبت الزنا لو أقر المقر سواء المذكر أو المؤنث، الرجل والمرأة، لو أقرت 4 مرات بالزنا فإنه يتحقق الإكراه، وذلك للإجماع عندنا المشهور بين الأصحاب، بل بلا خلاف كما يقول السيد الفوري بلا خلاف في المسألة على أنه مجرد 4 مرات إكراه يوجب الحد، يوجب الزنا ثم يوجب الحد، يوجب الانتباه. خالف في هذا المشهور القديم الأول وهو ابن أبي عقيل، خالف هذا القول وذهب على أنه يكفي الإقرار الواحد، لو أقر مرة واحدة فإنه يكفي في ثبوت الزنا وإجراء الحاد كأكثر العام. هذا القول موافق لأكثر العام، خذ ما خالف العام. فعلي المشهور بين الأصحاب طبعا دائما القديم الأول والثاني يعني ابن أبي عقيل والسلاب لا يؤخذ بقولهما. لماذا؟ باعتبار كانوا لا أبي صلاح وليس السلاب، أبي صلاح أقول أبي صلاح السلاب، أنه كانوا من أبناء العامة أكثر حياتهم، ربما بلغوا 80 وبعد ذلك استبصروا، فيقال أذهانهم لا زالت كأنما حتى بعد الاستبصار لا زالت أذهانهم منسوجة بالقياس والاستحسانات العقلية. فلذا كثير من الفتاوى التي يفتون بها من باب القياس والاستحسانات، فلا يؤخذ بقولهم من هذه الناحية، أو لا يؤخذ بقولهما من ناحية أنه ربما هذه الفتوى كانت قبل الاستبصار، نحن لا نعلم، ربما كانت قبل الاستبصار، لذا لا يؤخذ بالقول القديم الأول والثاني. فما نحن فيه أي ابن الجنيد الإسكافي أحسن، أنا اشتبهت في السلام، السلام من تلامذة الشيخ الطوسي عليه الرحمة، ابن الجنيد الإسكافي القديم الثاني. نعم لا، ابن أبي عقيل النعماني، أي النعماني وابن الجنيد الإسكافي، فلا يؤخذ بقولهما. على كل ما نحن فيه المسألة إجماعية على أنه بأربع مرات لو أقر يتحقق الإقرار والزنا ثم الحد. يشترط في المقر والمقرة البلوغ أولا، فلو أقر الصبي لا يؤخذ بإقراره بل يؤدب، لأنه هذا عند الإقرار إما يكون كاذبا أو صادقا، فعلى كذبه يؤدب وعلى صدقه أيضا يؤدب. ومن شرائط المقر أن يكون عاقلا، فلا يؤخذ بقول المجنون، لا المجنون الأطباقي ولا المجنون الأدواري، طبعا لو أقر في زمن الأدواري، أما إذا أقر في زمن عقله ثم بعد ذلك ابتلى بالجنون الأدواري فإنه عند الإفاقة عندما يكون مجنون لا يجرى عليه الحد، لأنه التكليف لا يجرى إلا على العقل، فعند الإفاقة يؤخذ بقوله الأول ويجرى عليه الحادة. فعليه المجنون إطباقي مطلقا، ولكن الأدواري بهذا المعنى لو أقر في زمن جنونه فإنه لا يؤخذ بقوله. ومن الشرائط الاختيار، فالمكره لو أقر لا يؤخذ بقوله. ومن الشرائط الحرية، بمعنى أن العابد لا يؤخذ بقوله مطلق العقد، سواء كان قنا أم ولد، مكاتب مشروط مطلق مدبر يكون أو غير ذلك من أقسام العبيد، مطلقا لا يؤخذ بقول العبيد في إقراره. لماذا؟ أثر في ذلك هذا اجتهاد، أثر في ذلك أنه القاعدة فيما نحن فيه عندما نأخذ بقول المقر بناء على القاعدة العقلية والشرعية على أنه إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، جائز هنا بمعنى الثابت، ينفذ إقرار العقلاء على أنفسهم. هذا العبد عندما يفر بالزنا أو بالسرقة أو ما شابه من المعاصي، عندما يقر فإنه يورد الضرر على مولاه، باعتبار العبد وما في يده لمولاه، فيورد الضرر على المولى. فإذا لو أقر فإنه لا يقر على نفسه، إنما يقر على مولاه، وإقرار العقلاء على غيرهم غير جائز، لا ينفذ، فلا ينفذ قول المملوك مطلقا. فلذا يشترط في الإقرار أن يكون المقر حرا. نعم لو صدقه المولى فعندئذ يكون إقرار العاق نافذ، باعتبار المولى هو الذي أقدم على الضرر، هو الذي أقدم على الضرر بإقرار هذا العاق، حيث يجرى عليه الحد، إما تلفا يقتل مثلا أو مثلا تقطع يده عند السرقة، فهو صار سبب لهذا الضرر، فلذا يقبل قول العاق بتصديق المولى كما يقبل قول العاق بالانعتاق، لو انعتق العاد فإنه يؤخذ بقول. هذه المسألة اختلافية، ومن خلال التطبيق سأبين لكم مواضع الاختلاف في هذه المسألة كما عند السيد الإمام والسيد الجوري. ويتحقق الإكراه على الزنا في الرجل على أصح القولين، يعني المسألة اختلافية فيما نحن فيه، ولكن على أصح القولين أنه يتحقق الإكراه أيضا في الرجل، فيدرأ الحد عنه به، يدرأ الحد عن الرجل بالإيش؟ بالإكراه، بمجرد أنه أكره يدرأ الحد عنه، كما يدرأ عن المرأة بالإكراه لها بالأفراد، لاشتراك الرجل والمرأة في المعنى، في معنى الإكراه الموجب لرفع الحكم الشرعي بحديث الرب رفع عن أمتي ما أطلب. الأول بحديث الرب، وثانيا والاستلزام عدمين، والاستلزام عدم تحقق الإكراه في حق الرجل يلزم في حق الرجل التكليف بما لا يطاق من باب اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد في آن واحد، وهل هذا إلا اجتماع النتيجة ما هو محال، أو من باب لزوم العسر والحرج. والاستلزام عدم تحقق الإكراه في حق الرجل يستلزم التكليف بما لا يطاق. في مقابل القول الأصح، القول الصحيح أو القول الضعيف، وربما قيل بعدم تحققه، بعدم تحقق الإكراه في حق الرجل بناء على أن الشهوة، يعني مبنى القوم، استدلال القوم بهذا المعنى، بناء على أن الشهوة غير مقدورة عند الإكراه، إذا كان واقعا مكره فإنه لا ينتشر عنده العضو، والحال نجد أنه انتشر العضو، فهذا دليل على أنه كان بالاختيار وليس بالإكراه. بناء على أن الشهوة غير مقدورة، هذا أولا، وثانيا الخوف الحاصل من الله ومن العبد المكره، وأن الخوف يمنع من أن لا لا لا، بالعكس الخوف من الله لا يحجب الإنسان عن الانتشار. لماذا؟ لأنه أنا مرت هاي يعني هالحالات مرت على كل واحد من عندنا ونحن شباب، أنه الإنسان بعض الأحيان عندما يفكر ولو بطريقة حلال، تفكير حلال على أنه مثلا أتزوج وفلان، وإذا هذا يكون عنده انتشار العضو، أو يكفي أنه يقرأ كتاب زهر الربيع مثلا، يكفي أنه يقرأ كتاب زهر الربيع يكون عنده الانتشار، ولكن يخاف من الله سبحانه وتعالى. اسمعين الشيء ما أفهم شو تقول، ويضعف يعني كيف يقوي شهوة، ويضعف لأن القدر الموجب للزنا وهو تغيب الحشرة غير متوقف على ذلك كله غالبا. ثم لو سلم واقعا هكذا، لو سلم توقفه على الاختيار ومنع الخوف منه، هذا اول الكلام على انه عند الخوف لا يكون الانتشار، من يخوف ربما عند الخوف ويكون الانتشار. ويثبت الزنا في طرف الرجل والمرأة بلا فرق بالإقرار اولا بالزنا 4 مرات مع كمال المقر ببلوغه وعقله. كمال المقر، الكمال هنا بمعنى الكمال البلوغي والعقلي، انه يكون كامل العقل وكامل السن، يعني بالغا عاقلا. واختياره يشترط ان يكون المقر سواء المرأة او الرجل ان يكون في حالة اختيار، وحريته او تصديق المولى له فيما اقر به، انه المولى يصدق عمله، يصدق فعله فيما اقر به من الزنا مثلا، او حتى في السرقة، لانه المعنى ورد ايضا في السرقة، بالخصوص الرواية وردت في السرقة، او يقر او يصدقه المولى فيما اقر به، لان المانع من نفوذ اقرار العبد كونه اقرارا في حق المولى، اقرار العقلاء على غيرهم لا يجوز، وفي حكم تصديق المولى انعتاق العبد، يعني كأنما ينفذ حكم العبد في موردين، اولا تصديق المولى وثانيا انعتاق العبد. طبعا بالنسبة لانعتاق العبد مسألة اختلافية، منهم من قال مطلقا لو أقر العبد حين رقيته ثم بعد ذلك أعتق بأي سبب من الأسباب فإنه يجرى عليه الحد للإقرار الذي أقر عند رقيته. ومنهم من ذهب إلى أنه لو أقر مرة ثانية، لو أقر في البداية عند الرقية في الرقية زمن الرقية لا يؤخذ بقوله لأنه يورد الضرر على المولى، فلو انعتاق وأقر ثانية عند ذلك يؤخذ بقوله. ومنهم من قال كما عند السيد الفوي على أنه بأي دليل نأخذ بالإقرار الأول في زمن الرقية، والحال أنه بمجرد الإقرار لا يتأخر العقوبة، العقوبة لا تتأخر بمجرد الإقرار كما سيأتي على أنه يجب إجراء الحد بمجرد ثبوت الزنا أو أي معصية من المعاصي، فعليه بمجرد الإقرار يلزم أنه يثبت الحد، مع أنه تقولون عند انعتاقه وما يقول هذا الانعتاق بعد سنين مثلا يعتق أفرض، فعند انعتاقه يثبت الإقرار في حقه بأي دليل؟ هذا أول الكلام، هذا يحتاج إلى دليل. يعني يكون إقرار معلق متزلزل؟ إقرار معلق ومتزلزل، هذا أول الكلام، هذا يحتاج إلى دليل أنه عندنا إقرار معلق ومتزلزل، أنه هذا ما دام رفقة فإقراره غير ناقص. أما بمجرد تصديق المولى أو بمجرد بالنسبة للتصديق ورد، أما بالنسبة للإعتاق بمجرد الإعتاق هذا خيار لا دليل لنا نقصان على مسألة الإعتاق، إنما يجوز مجرى موارد آخر. أذكر لكم عبارة السيد ربما في آل الباب أفضل، يقول فلو انعتق فإنه ينفذ في حق الإقرار الذي أقر به أيام رقية لزوال المانع وهي الرقية من نفوذ إقرار بالإعتاق أو التصديق، ثم أن نشترط الإقرار 4 مرات، هذا قول السيد للإجماع خلاف لابن أبي عقيل فاكتفى بالمرة كأكثر العامة، ولما جاء في خصوص السرطة صحيحة الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أقر المملوك على نفسه بالسرطة لم يقطع وإن شهد عليه شاهدان قطع. هذا المعنى موجود، يعني رواية موجودة في تكملة المنهاج المجلد الأول صفحة 172. ثم يقول السيد وقد يتوهم أنه لا مانع من أخذ العقد بإقراره فيتبع به بعد إذنه، يعني حين الرقية يسمع إقرار العقد يتبع هذا العقد إلى يوم الانعتاق، بمجرد ما عتق يجرى عليه الحد. ربما يتوهم هذا المعنى، يعني هذا المعنى غير صحيح. صفحة 172 ربما قد يتوهم أنه لا مانع من أخذ العقد بإقراره فيتبع بعد إذنه، ولكنه يندفع بأن وجود الجلب أو الرجب إن ثبت فلا يتأخر عن الإقرار، وإن لم يثبت عند الإقرار فلا دليل على ثبوته بعد العتق، يعني هذا أول الكلام يحتاج إلى دليل، فلا دليل إلا أن يقر به ثانيا، نعم لو أقر مرة ثانية يعتبر إقرار ثاني، إلا أن يقر به ثانيا فلا يقر. كأنما من يقول فيما نحن فيه يقول أنه بعد الانعتاق يؤخذ بقوله قياسا بمسألة أخرى بمسألة الضمان، باعتبار العبد لو اعترف على نفسه أنه هو الذي كسر مثلا زجاجة فلان دار ما دام أنه عام لا يؤخذ بقوله، أما بمجرد الانعتاق يضمن تلك الزجاجة لا بد أن يعطي قيمة الزجاجة أو مثل الزجاجة. فكأنما ما نحن فيه قيس على هذا المورد، والسيد لا يرضى بهذا القياس، فلا يقاس الإقرار بالزنا أو السرقة على الإقرار بإتلاف مال مثلا، فإنه يثبت فيه الضمان من حين الإقرار ويكلف بتفريغ الذمة بعد العير بالنسبة للضمان. أما بالنسبة إلى ما نحن فيه هذا أول الكلام. بعد ما لا لا بالنسبة إلى الضمان بعد الانعتاق حتى لو لم يقر يؤخذ بالإقرار الأول. بالنسبة إلى الضمان كأنما عندنا نصوص أو إجماع مثل إجماعية أو منصوص عليها، فيكون هذه المسألة لا يسبب على أنه ما نحن فيه في الزنا والسرقة نقول بهذا المعنى أيضا، على أنه ما دام رقا لا يؤخذ بس بمجرد الانعتاق يؤخذ بقوله، هذا المعنى غير صحيح. كيف؟ لا بالغ عاقل كيف يتفق مع المسلم؟ العبارة يؤخذ بإقرار بالنسبة للضمع بعدين عشان ينفذ. نعم ما ينفذ بإقرار يلد الضرر لأنه المولى لا بد أن يعطي قيمة الزجاجة، فبما أنه يلد الضرر على المولى لا يؤخذ بالطور لأنه إقرار على الغير وليس إقرار على النفس، ولكن بعد الإعتاق يؤخذ بالطور. هذا فقط في الضمان. اما في الزنا والسرقة الاول كلام هذا يحتاج الى دليل، قياس السرقة والزنا على هذا المولد هذا قياس مردود غير صحيح. وفي حكم تصديق انعتاقه لزوال المانع من نفوذه باعتبار وجود المقتضي وعدم المانع، وجود المقتضي هو الاقرار والمانع كان الرقية والان زيلت الرقية لزوال المانع من نفوذه قول العقل. ولا فرق عندما اشترطنا البلوغ، لا فرق في السبيل بين المراهق مثلا عمره افرض 14 سنة 13 سنة المراهق ومضاري للبلوغ قريب للبلوغ وغير المراهق في نفي الحد عنه بالإقرار، انه بالإقرار يرفع عنه الحد لانه سبيل في نفي الحد عن السبيل بالإقرار لا فرق. نعم يؤدب السبيل لانه كذب لكذبه او صدر الفعل منه لانه لا يخلو من حاله اما يكون في هذا الاقرار كاذب او صادق لامتناع خلو الصبي منهما من الصدق والكذب. ولا في المجنون اشترطنا العاقل الا لا يؤخذ باقرار المجنون. ولا فرق في المجنون بين المجنون المطبق عليه ومن يعتبره الجنون ادوارا يعني يبتلى بالجنون الادواري بلا فرق. طبعا لا فرق اذا وقع الاقرار بالنسبه للادواري اذا وقع الاقرار حاله الجنون. نعم لو اقر المجنون الادواري حاله كمال عقله حكم عليه ينفذ في حقه ما دام المجنون لا يجرى عليه حد، ولكن بعد الافاقه يجرى عليه الحد. ثم اشترطنا الحريه فلا فرق في المجنون بين ان يكون الان وبين المجبر الذي يقول المولى في حقه انت حر جبر وفاتي، ولا فرق بين المكاتب بقسمه المطلق والمشروط وان تحرر بعضه يعني حتى لو مشروط وتحرر بعضه ايضا لا يؤخذ بقوله، بل ومطلق المضعف ولا فرق مع المضعف وام الولد التي حملت من مولى حر، في هذه الحالة تكون حرة بعد وفاة المولى من نصيب الولد فلا فرق في ذلك. وكذا لا فرق في غير المختار اشترطنا الاختيار مع اختياره فلا فرق في غير المختار وهو المكره على الفعل بين من ألجأ إليه بالتوعد يعني وعد مثلا بالعذاب أو بالضرب أو ما شابه ذلك بحيث يخاف من هذا التوعيد، فلا فرق بين من ألجأ واضطر إلى الفعل الجاء بمعنى الاضطرار هنا ألجأ وأكره إلى الفعل بالتوعد أو لا غير من ضرب حتى ارتفع قصده إما بمعنى أنه ارتفع عقله كأنما يتكلم من دون قصده أو لا خوفا من الضرب ودفعا للضرب يذكر الألفاظ دون المعاني يعني يقول أنا فعلت هذا الفعل ولكن لا يقصد المعنى، لم يقصد حتى ارتفع قصده أي لم يقصد المعنى بس بل مجرد إرادة الألفاظ. طبعا انما يؤثر الصبي يغرب على يديه كما سيأتينا ان شاء الله بما يراه الحاكم من مصلحة. ومقتضى هذه بالنسبة الى عبارة المصنف، عبارة المصنف كانت مطلقة من حيث انه الاقرار يشترط في اربع مجالس او مطلقة المسألة الاختلافية منهم من اشترط ذلك على انه يشترط الاقرار ان يكون في اربع مجالس او اربع مواضع لا اقل ولو كان في مجلس واحد، ولكن ظاهر اطلاق عبارة المصنف انه لا يشترط هذا الشرط، بل لو اقر اربع مرات في مجلس واحد فانه يؤخذ باقرارين، وانما قيل بانه يؤخذ بالاقرار بشرط تعدد المجالس ربما من باب الاحتياط كما عند السيد الامام الان اقول لكم العباره من تحرير الوسيله او ربما من باب رواية ماعز بن مالك حيث جاء إلى النبي والنبي أعرض عن وجهه عن ماعز في الإقرار الأول إلى جهة اليسار وإلى جهة اليمين إلى الجهات الأربعة، وكان ماعز يعترف أمام النبي. فيقال إعراض النبي وتحوله من مكان إلى مكان كأنما يعطي تعدد المجالس. ثم هناك روايات عن أمير المؤمنين مذكورة في الهامش على أنه يعطي درس. ولكن أعرض وجه عن اليمين واليسار. أقر المعنى بأربعة صوابع. ومقتضى اطلاق اشتراك ذلك عدم اشتراك تعدد مجالس الاقرار. مقتضى اطلاق اشتراك ذلك يعني لما قال اربع مرات ولم يقيده بل جاء مطلقا، هذا اطلاق يقتضي عدم اشتراك تعدد مجالس الاقرار بحسب تعدده، يعني بحسب تعدد الاقرار، ان الاقرار الاول يكون في المجلس الاول والاقرار الثاني في الثاني وهكذا. وهو اصح القولين في المساله. لماذا؟ لأنه ما نحن فيه نشوف على أنه هل يشترط شرعا، هل يشترط بحيث إذا فقد الشرط فقد المشروط، إذا فقد تعدد المجالس فقد الإقرار من ذاته من نفسه أو لا يشترط. عندنا شيء وحيث لا دليل لنا شرعا نتمسك بإطالة العدم. الآصل عدم الاشتراط وهو أصح القولين أولا للآصل، وثانيا مفاد هذه الرواية الشريفة وقول مولانا الصادق عليه السلام في خبر جميل ولا يرجم الزاني حتى يقر اربع مرات. اربع مرات مطلق في مجلس واحد او مجالس متعدده من غير شرط التعدد. فلو اشترط لو واقعا انه اشترط التعدد لكان على الامام ان يبين ذلك، لان الامام عليه السلام الان في مقام البيان، وإذا كان في مقام البيان لابد أن يذكر جميع الأحكام المرتبطة بالمورد. فإذا كان الإقرار يشترط فيه التعدد على الإمام أن يبين، ولما لم يبين يلزم أن يتأخر البيان عن مورد الحاجة، وتأخر البيان عن مورد الحاجة كما في الأصول قبيح عقلا وشرعا. فلو اشترط لازم تأخر البيان الذي هو قبيح، تأخر بيان الاشتراط عبد المجالس في قول الإمام حيث يكون في مقام البيان. طبعا هذا هو الكلام على أن الإمام كان في بيان مقام الحكم الشرعي بتمامه أو لا، لأنه ربما يبين العام الآن ثم بعد ذلك يبين الخاص على المعنى وارد. وقيل يعتبر كونه في أربعة مجالس لذا السبب ماعز ابن مالك الأنصاري حيث أتى النبي صلى الله عليه وآله في أربعة مواضع، والنبي صلى الله عليه وآله يرده ويتوقف ويوقف عزمه بقوله لعلك قبلت مثلا لم تكن زنيت. وحتى في الرواية يقول أتكني؟ قال لا أكني، لا أتكنى، إنما يكتها يعني واقعا عملت ذلك العمل الشنيع مثلا كما يأتي الرجل من المرأة حلالا في الرواية. فقال النبي لعلك قبلت او غمزت مثلا، تتصور انه اخترت ودخلت الحشفة، ربما لم يدخل انما كان بغمز او نظرت مثلا الى اخر الحديث الشريف. وفيه هذا الاستدلال فيه نظر. طبعا أدلة قول سيد الإمام تحرير الوسيلة المجلد الثاني صفحة 459، ولا بد من تكرار أربعة، وهل يعتبر أن يكون الأربع في أربع مجالس أو يكفي الأربع ولو كان في مجلس واحد؟ فيه خلاف. هذا قول سيد الإمام فيه خلاف. أقربه الثبوت من باب الاحتياط باعتبار أنه أربع مجالس يكفي الإقرار يكون في أربع مجالس، أقربوا الثبوت. والأحوط اعتبار أربعة مجالس، والأحوط ربما أحوط لوجوبي أو أحوط إحبابي منه، ربما إذا كان بعد الفتوى يعني أقربوا الثبوت لو كان فتوى فإن الأحوط سيكون أحوط استحبابي. والأحوط اعتبار أربعة مجالس. وفيه الصفحة 459. المجلد الثاني تحديدا. وفيه في تعدد المجالس نظر انه لا يدل هذه الروايه روايه معاذ بن مالك لا يدل على الاشتراك، وانما وقعت المجالس اتفاقا، اتفاقا وقعت تعدد المجالس هذا اولا. وثانيا الامام صاحب الرجل الاكرم كان في موضع واحد ويتحرك الى اليمين، يعني في مجلس واحد ويتحرك الى اليمين والى اليسار، اذا اختلاف المواضع لا يدل على اختلاف المجالس. والغرض من تأثيره اتيانه بالعدد المعتبر. نعم الرسول انما اخر وقال لعلك قتلت لعلك غمزت، او امير المؤمنين في تلك القصه المعروفه التي يذكرها الشارح او المهمش ربما اخرها من باب المنباب يرفع العقوبه، يعني رحمه بالناس باعتبار النبي الاكرم كان رحمه للعالمين، ربما رحمه بماعز كان يؤخر لعله يتوب لعله لا يقر اربع مرات، إما من هذا الباب أو من باب أنه أراد أن يتحقق العدد المعتبر وهو أربع مرات، إذا كان يغير المواضع حتى يأتي بالعدد المعتبر أربع مرات. وربما يكون المقصود من تأخيره إتيانه بالعدد المعتبر أنه يأتي بالإقرار المعتبر وهو أربع مرات، ويكفي في الإقرار به إشارة الأخرس. بالنسبة إلى الأخرس إذا كانت إشارة مفهمة للزنا ويفهمها الحاكم يكفي الإشارة من الأخرس، طبعا يشترط فيه أربع مرات بطريق أولى، لأنه المتكلم والناطق اشترطها أربع مرات، فبطريق أولى الأخرس يشترط فيه أربع مرات بالأولوية يستفاد هذا المعنى. وإن لم يعرف الحاكم الشرعي لم يعرف لسان الأخرس وحركات الأخرس فعند ذلك يحتاج إلى الترجمان، ويكفي في معرفة الترجمان وصفة الترجمان أن يشهد على ذلك شاهدان عادلان ولا يحتاج إلى أربعة، لأن هذه الشهادة على الإقرار لا على الزنا، في الزنا يحتاج إلى شهادة أربع نفرات كما سيأتي، أما بالنسبة إلى الإقرار يأتي بالبينة وهي عبارة عن شهادة عدلين. وإشارة الأخرس المفهم المقصود تقوم مقام النطق، ولو احتاجت إلى الترجمان هي عبارة السيد، ولو احتاجت إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان. أما المثلث فيقول ويكفي في الإقرار به إشارة الأخرس المفهم يقينا، يعني واقعا الحاكم يتيقن أنه مقصود الأخرس أن يذكر هذا العمل الشنيع كغيره في غير الزنا مثلا من الموارد الأخرى، ويعتبر تعددها أربع مرات يشير مثلا كلا كالشهادة اللفظية، هذه الشهادة الفعلية كالشهادة اللفظية بطريق أولى. ولو لم يفهمها الحاكم أنه الحاكم لا يفهمها الحاكم أنه الحاكم لا يفهم إشارة الأخرس فاعتبر المترجم أنه يأتي مترجم ويترجم للحاكم، ويكفي اثنان من باب شاهدان من باب شاهدين عادلين لأنهما شاهدان على إقرار فيكفي الاثنين لا على الزنا حتى يحتاج إلى أربعة. مسألة ولو نسب المقر الزنا إلى امرأة معينة، عندما يقول الزاني زنيت مثلا كان يقول زنيت بنحو المطلق لم يذكر مورد الزنا، أو زنيت بامرأة لم يذكر اسم المرأة، في هذه الحالة لو أقر أربع مرات فإنه يثبت في حقه ويجرى عليه الحاد بأربع مرات لو أقر. ولكن لو قال زنيت بامرأة وعين المرأة، أو المرأة تقول زنيت برجل بفلان مثلا أو زنى بي فلان وعينت الرجل، في هذه الحالة بعد الإقرار بأربع مرات تحاد أو الرجل يحاد، وكذلك بعد الإقرار الأول يحد حد القاذف لأنه قذف مسلم أو قذفت مسلم، فيحد بحدين، وهذا المعنى أيضا ورد في الروايات أنه يحد بحدين، حد لحد القاذف والحد الآخر حد الزنا، طبعا حد القاذف بعد الإقرار الأول، أما حد الزنا بعد الإقرار الرابع. أربعة. إذا جاء الشهود أربعة لا ينشاء يأتينا إن شاء الله. ولو نسب المطر الزنا إلى امرأة معينة كأن يقول زنيت بفلانة المرأة المعينة، أو نسبته المرأة المقرة إلى رجل معين بأن تقول زنيت بفلان أو زنا بفلان، وجب على المقر حد القادس لمن نسبه إليه، يعني يقذف باعتبار نسب الزنا إلى امرأة معينة أو المرأة نسبت إلى رجل معين، فيجب حد القذف بأول مرة من الإقرار لأنه قذف صريح. هذا وجه الحادث على أنه لماذا يحادث؟ لأنه قذف صريح، وإيجاب الحد لا يتوقف على تعدد الإقرار. إيجاب حد القذف أنه حد القذف يجب لا يتوقف على أنه يتعدد الإقرار، يجب المرة الأولى، ولا يجب على المقر حد الزنا الذي أقر به إلا بأربع مرات، كما لو لم ينسب إلى معين، لو لم ينسب الزنا إلى معين فبعد أربع مرات إذا أقر يثبت الزنا في حقه. وهذا موضع وفاق، هذا المورد أنه بعد أربع مرات يثبت موضع وفاق بين الفقهاء إلا ابن أبي عقيل كما ذكرت. وإنما الخلاف في حد القاذف أنه بالمرة الأولى أو لا لا بد من التعدد، وإنما الخلاف في الأول. ووجه ثبوته أنه يثبت حد القاذف لما ذكر أو لما ذكر الشارح من قوله لأنه قذف صريح، قال قذف صريح هذا يدل على أنه يثبت عليه حد القذف. ويجب ثبوت حد القذف ما ذكر المصنف، فإنه قد رمى المحسنة، المحسنة يأتينا إن شاء الله نحو التفريد، الإحسان لغة والإحسان شرعا له معاني متعددة، منها المتزوجة المحسنة يعني المتزوجة، ومنها العفيفة التي لم تجتهد بالزنا تسمى ايضا بالمحسنة. فالمراد ما نحن في هذا المعنى الثاني، لانه قد رمى المحسنة يعني المرأة الغير المشهورة بالزنا اي المرأة العفيفة، لانه المفروض لانه فرضنا انها غير مشتهرة بالزنا، والا لو اشترت بالزنا فانه لا يجرى عليه حد القاذف، بالنسبة للقاذف لا يجرى عليه حد القاذف، هذه مثلا متفق عليها كأنما على أنه حد القذف على القاذف لا يثبت إذا كانت المرأة مشهورة في الزنا. فإنه قد رمى المحسنة إذ المفروض ذلك، يعني فرض المسألة فرضنا أنها امرأة محسنة وعفيفة. ومن أنه هذا وجه أنه لا يحد بحد القذف، ومن أنه إنما نسبه إلى نفسه يبدأ الانتباه. هذا المعنى موجود في المنطق بين العموم والخصوص المطلق، أنه إذا أراد الخاص فإنه فيه العام أيضا، أما إذا أراد العام هل معناه فإنه يريد الخاص؟ ليس ذلك، ماكو التزام، يعني ماكو تلازم، تلازم فقط من ناحية واحدة، كل ما أراد الخاص فإن فيه العام، وليس كل ما أراد العام فإن فيه الخاص، كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان، هذا المعنى ثابت عقلا وفي المنطق. هذا المعنى ينطبق على ما نحن فيه باعتبار عندما يقول زنيت بفلان اولا يقول على نفسه بالزنا، ولكن بالنسبة الى المرأة هارة تكون زانية ايضا واخرى تكون غير زانية، باعتبار ربما يكون من باب الاشتباه زنا بها مثلا بالنسبة اليها كانت في حالة الاشتباه او في حالة الاكرام، شبه حكمية او شبه موضوعية، او في حالة الاكرام مثلا او حالة الاضطراب. على كل عندما يقول زنيت بها لا يثبت على ان المرأة ايضا زنت، بل اعم من انها زنت او وقع العمل من باب الاشتباه او وقع من باب الاكراه. فاذا قال بالعام ليس معناه انه يريد الخاص، فلا يثبت عليه حد القاس، انما لو اقر اربع مرات يثبت عليه حد الزن. لا بالنسبة إليه والله بالنسبة إليه لعلك غمست لعلك قبلت، ولكن بالنسبة إلى المرأة لا يثبت، أدري بالنسبة تكرار العقلاء على أنفسهم جائز، بالنسبة إليه يجرى عليه الحد، أما أنه إذا قلنا يثبت الفاز بالنسبة إلى المرأة يجب أن تكون المرأة أيضا ثانية يجرى الحد عليها لازم، معنى لم يأتي أحد من المستهدف لهذا المعنى أنه المرأة أيضا عليها الحد، ف فلذا لا بد أن يكون فرسا. نعم طبعا ربما لم تقر المرأة. نعم لو أقرت المرأة أربع مرات هذا معنى آخر. السيد الإمام المجلد الثاني بالنسبة لهذه المسألة المجلد الثاني صفحة 460 يقول عبارة جدا لطيفة يعني يدل على احتياط السيد الإمام. لو قال زنيت بفلان العفيفة لم يثبت الزنا الموجب للحد في طرفه إلا إذا كررها أربعة ثلاث أربع مرات. وهل يثبت القاذف بذلك للمرأة؟ فيه تردد عندما الاختلافية تمام علم من خلال التفسير فيه تردد. والأجزاء العدم أنه لا يثبت حد القاذف يعني يؤيد القول الثاني والأجزاء العدم. نعم لو قال زنيت بها وهي أيضا زانية بجنائي فعليه القاذف حد القاذف لأنه دا يخذفها لأن واقع عنده يخذفها يعني يجيب مورد خاص بالخصوص أن هي التي أنزلت بالزنائي ليس من باب الاشتباه ليس من باب الإكراه إنما كان من باب الاختيار ومن باب اللذة والشهوة. إذا كان فعليه حد الإكراه وإلا فعليه. صفحة 460 على كل ومن أنه يعني الوجه الثاني على أنه لا يحد بحد الثاني. ومن أنه إنما نسبه إلى نفسه عندما يقول جنيت بفلان نسب الزنا على نفسه بقول جنيت وزناه ليس مستلزما لزناها لا تلازم بينهما باعتبار التلازم ترى يكون تلازم بالمعنى الأخر هذا بالمنطق التلازم ترى يكون تلازم بالمعنى الأخر يعني بين المقدم والتالي تلازم بالمعنى الأخر بمعنى أنه كلما ثبت المقدم ثبت التالي وكلما ثبت التالي ثبت المقدم مثل كلما طلعت الشمس فالنهار موجود وكلما كان النهار موجودا فالشمس طالع هذا تلازم بالمعنى الاخر وربما يكون تلازم بالمعنى العام يعني المقدم لازم للتالي كلما مثلا افرض كلما جاء زيد هذه قضيه اتفاقيه كلما جاء زيد قام عام ليس معناته انه كلما قام عام لا بد ان ياتي زيد ايضا طبعا هذه قضيه اتفاقيه اما من باب التلازم فالمورد اخر مثل ما نحن فيه أنه كلما قال مثلا زنت هي ربما أنه يتجه أنه هو زاني أو قال زنيت وزنت أقول بنات تلازم أما إذا قال زنيت لا يتجه أنها هي التي أيضا زنت أعم من ذلك وزناه ليس مستلزما لزناها لجواز الاشتباه عليها مثلما كانت المقارنة من باب الاشتباه شبه شبه حكمية أو شبه موضوعية أو الإكراه كما يحتمل طبعا يحتمل المطاوعة من قبل المرأة أيضا كما يحتمل المطاوعة وعدم الشبهة لكن العام لا يستلزم الخاص الحيوان لا يستلزم الإنسان ولكن الإنسان يستلزم الحيوان يعني الخصوص مطلق أي بينهما فلازم من جهة واحدة بل يذكر اسمها في فلانة في ليلى مثلا بل يذكر اسمها ولكن هذا لا يدل على انه كان الزنا من قبل المرأة ايضا ربما كان من الاشتباه اذا خذفها لما لا يقول زنيت يعني انه هي زانية يعتبر عفوا عندما يقول زنيت لا يدل على انه هي زانية ايضا فاذا لا يدل عليه الحد حد الحد عندما يقول زنيت لا يدل على انه هي التي زنت ايضا لانه ربما يدل عن اشتباه ربما يدل عن اكراه فلذا يقول من هذا الوجه لا يدل عليه الحد الحد باعتبار القاذف اذا قذفها بالزنا وهو لا يقذفها بالزنا هو يعترف بزنا نفسه وزنا نفسه اعم من ان تكون هي زانيه او مستجد فعليه لا يجرى عليه حتى القاذف وهو الاولى ربما على القول الثاني هو الاولى لا ليس كذا وهذا هو الذي اختاره المصنف في الشعر وهو مستجد إلا أن الأول أقوى دلالتان الأول أقوى وإن كان القول الذي يذكره المصنف ويختاره المصنف هو الذي يستوفي عند الشارع ولكن يذهب إلى القول الأول وهو وجود حد القاذف لماذا للظهور وللأصل أقوى دلالتين من حيث الظهور ومن حيث الأصل باعتبار لما يقول جنيت بفلانة قال هذا الكلام إنه هي التي أيضا وقع منها زنا والظواهر ظواهر الكلام حجه فعليه للظهور لان ظاهره القاذف عندما يقول زنيت ظاهره انه يحدث المراه الاخرى بالزنا ايضا وللاصل وهو اصل عدم الشبهه والاكراه عندما نشوف على أن المرأة كان من قبلها في نحو الاشتراع والشبهة، الأصل عدم الشبهة والإكراع. فإذا الأول أقوى دلالتين للظهور والآخر، إلا أن يدعى ما يوجب انتفاؤه عنها. إذا يدعي الرجل مثلا، إلا أن يدعي الرجل ما يوجب انتفاؤه انتفاء الزنا عن المرأة في كالإكراه، نقول أنا أكرهت المرأة مثلا وشبها عملا في العموم في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا المعنى عام يشمل ما نحن فيه. ومثل القول في المرأة أنه إذا قالت المرأة زنى بفلان أو زنيت بفلان بلا فرق، كما ورد هذه الرواية وقد روي عن علي عليه السلام قال إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلستها حسين. طبعا من مثل هذه الرواية أو الرواية سند مثابر. ثانيا نجد هذه الرواية بكلام طويل وعريض على أنه إذا سئلت الفاجرة، يعني كأنما ثبتت فجورها بإقرارها أو بالبينة من سابق، فإذا سئلت، وكلامنا في الإقرار الأول وليس في الإقرار الرابع، كلامنا كان في الإقرار الأول. على كل الرواية من حيث السند ومن حيث الدلالة بعض العلماء يقول لا يدل على ما نحن فيه. إذا سئلت الفاجرة من تجر بك فقالت فلان جلت واحدا، حدا للفجور وحدا لسريتها يعني لكذبها على الرجل المسلم. وكذا يثبت الزنا بالبينة كما سلف في الشهادات من التفصيل. مرة هذا المعنى ثابتا. السيد الخوئي في تكملة المنهاج يقول المجلد الأول صفحة 178 لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عدلين، بل لا بد من شهادة 4 رجال عدول أو 3 وامرأتين أو رجلين وأربع نساء، إلا أنه بالرجلين وأربع نساء إلا أنه لا يثبت الرجل بالأخيرة، إنما يثبت فقط الجد. نعم تكملة المنهاج المجلد الأول صفحة 178. ولا يثبت غير ذلك، بغير هذه الموارد لا يثبت، ولا يثبت غير ذلك في شهادة النساء من فرجات أو شهادة رجل وست نساء أو شهادة واحد ويمين. ثم قال في الهامش تقدم وجه جميع هذه الفروع في كتاب الشهادات، فعليكم بالمراجعة. والحمد لله رب العالمين.